الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع: فصل. ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية، وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها، ويتصدق به، ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، بل ينتفع به، وإن تعيبت ذبحها وأجزأته، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. والأضحية سنة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في الشعر من في العشر من شعره أو بشرته شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الفصل هو تتمة لما تقدم الحديث فيه في الأسبوع الماضي من أحكام الأضحية والهدي، وجملة ما تضمنه هذا الفصل يمكن إدراجه ضمن العناوين التالية: العنوان الأول ما يتعين به الهدي والأضحية، العنوان الثاني آثار التعيين، الثالث التصرف في أجزاء الأضحية، الرابع تعيبها بعد التعيين، الخامس حكم الأضحية، السادس السنة في تقسيمها، والسابع والأخير أخذ المضحي من شعره وبشرته. هذا أبرز أو هذه أبرز العناوين لمضامين هذا الفصل. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية. هذا كما قلت عنوانه ما يتعين به الهدي والأضحية. قال: ويتعينان، يعني الهدي والأضحية، فالضمير التثنية عائد إليهما، في قوله هذا هدي أو أضحية. إذن على ما ذكره المصنف يتعين الهدي أو الأضحية هديا أو أضحية إذا قال هذا هدي أو أضحية. وهذا إذا قاله مريدا به الإنشاء لا مجرد الإخبار. ومعنى الإنشاء يعني أنه جعله هدي أو جعله أضحية لله عز وجل، بخلاف الخبر. فالخبر هو يخبر عن شيء ذكر له أو سمع به أو ما أشبه ذلك. فإذا أراد الإنشاء، وإن كانت الصيغة صيغة خبر، فإن هذا الهدي أو تلك الأضحية تتعين بقوله هذا هدي أو أضحية. وهذا يتضمن إشارة، لأنها يحتاج تعيين، فالتعيين يحتاج أن يكون هناك شيء يشار إليه معين، فيشير إلى الشاة مثلا أو البدنة أو البقرة ويقول هذا هدي أو أضحية، فتتعين بذلك. هذا التعين كما سيأتي إن شاء الله له آثار، يعني قولنا أنها تعينت هذا له آثار حكمية. المؤلف رحمه الله قال لا بالنية، يعني لا تتعين الهدي أو الأضحية بمجرد النية حال الشراء أو السوق، بمعنى أنه لو ذهب إلى سوق الماشية واشترى شاة أو نحوها بنية أنه سيضحي بها تلك السنة لا تتعين، فلا تأخذ أحكام المعينة. وهكذا السوق، والسوق يعني أن يسوقها، يسوق الهدي معه، فمجرد سوق الهدي بدون أن يوجد قول أو فعل، لأن الفقهاء ذكروا أن هناك فعل أيضا تتعين به مثل التقليد والإشعار، فهذا تتعين به وهو فعل، كما تتعين بالقول الذي ذكره المصنف وهو أن يقول هذا هدي أو أضحية. أما مجرد السوق بلا فعل ولا قول فهذا أيضا لا تتعين به، كما لا تتعين أيضا بمجرد النية. الشيخ منصور البهوتي في كشاف القناع علل عدم تعينها بالنية، قال: والتعيين إزالة ملك على وجه القربة، فلم تؤثر فيه النية المقارنة لهما كالعتق والوقف، لا يحصلان بالنية حال الشراء. يعني لو أنه اشترى عقار ليقفه بنية أن يقفه، هل يصير وقفا؟ لا يصير وقفا حتى يقول هذا وقف أو هذا لله أو نحوها من صيغ الوقف. بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله آثار التعيين، قال: وإذا تعينت لم يجوز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها. أشير قبل أن أتكلم عن آثار التعيين أن الهدي أو الأضحية إذا ذبح بنية كونه هدي أو أضحية فإنه يتعين بالذبح بهذه النية حتى عند المصنف وغيره، فإذا ذبحه بنية أنه أضحية أو هدي فإنه يتعين بذلك. إذا تعينت، يقول المصنف، لم يجوز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، هذا من آثار التعيين. إذا تعينت البهيمة هديا أو أضحية لم يجوز بيعها، لا يجوز له أن يبيعها، ولا يجوز له أن يهبها، وهذا لتعلق حق الله تعالى بها. قالوا: كما لو نذر أن يذبحها بعينها، يعني لو قال لله: علي أن أذبح هذه الشاة لله تعالى، لا يجوز أن يبيع هذه الشاة. فكذلك إذا عين أضحية أو هديا صارت لله، فلا يجوز له بيعها ولا هبتها. استثنى المصنف قال: إلا أن يبدلها بخير منها، فهذا جائز. فلو أنه بعد أن عين الشاة أبدلها بخير منها، يعني بشاة أطيب وأسمن وأوفر لحما ونحو ذلك، فهذا جائز. يقولون: وكذلك لو نقل الملك فيها ببيع أو هبة واشترى خيرا منها جاز. يعني لو نقل الملك فيها ببيع أو هبة، باعها واشترى خيرا منها، فإن ذلك يجوز. عللوا ذلك، قالوا لأن المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبدل. الصورة الأولى اللي هي الإبدال، يعني قد يكون عنده مثلا قطيع من الغنم عين واحدة ثم أبدلها بخير منها، عنده واحدة أطيب منها، هذا يقال بدلها بخير منها. البيع لا، يبيعها ويشتري واحدة أطيب، هذا أيضا جائز. أو وهبها واشترى ما هو خير منها، أيضا هذا جائز. قالوا لأن المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبدل. ومفهوم عبارته أنه لابد يكون خير منها، فلو كانت مثلها أو دونها لم يجوز، ولهذا قال إلا أن يبدلها بخير منها، فمثلها أو دونها لا يجوز، لأنها مثلها ما في مصلحة، والأصل أنها متعينة، ودونها فيه نقص، تعينت عليه الخير فلا يجوز أن يعدل إلى ما دون ما تعين في ذمته. التصرف في أجزائها، يقول المصنف رحمه الله ويجز صوفها ونحوه إذا كان جزه أنفع لها ويتصدق به، يعني يجوز أنه يجز صوفها ونحوه، قالوا كشعرها ووبرها، لكن بشرط أن يكون جزه أنفع لها. أما إذا كان الأنفع لها أن يبقى عليها الشعر أو الصوف لبرد أو لنحوه فليس له أن يفعل ذلك، إذا كان ذلك أنفع لها فيجوز. ماذا يفعل به؟ قال يتصدق به. وسيأتي إن شاء الله أنه لا يلزم أنه يتصدق به كما قالوا في الجلد، سيأتينا في جلدها ونحوه أنه له الانتفاع به، له الانتفاع به وله أن يتصدق به. أما إذا كان بقاء الشعر أو الصوف أو نحوه أنفع لها فمرة ذكرت أنه لا يجوز جزه. قال ولا يعطي جازرها أجرته منها، لا يعطي الجازر أجرة الجزارة من الأضحية أو من الهدي، لأن هذا معاوضة وهي غير جائزة فيها، فهو سيعطيه على سبيل الأجرة وهو قد جعلها لله، فلا يجوز أن يدفعها أجرة جزارة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا ألا يعطي الجزار في جزارتها شيئا، رواه أحمد. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو أوصاه ألا يعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. لكن قال الفقهاء يجوز أن يهدي ويتصدق عليه منها لمفهوم الحديث. الحديث قال ألا يعطي الجزار في جزارتها، يعني أجرة لعمله. أما إذا وفاه أجرة عمله كاملة ثم أعطاه هدية منها لتعلق نفسه بها فهذا لا بأس به، بشرط ألا يكون جزء من الأجرة أو يقلل الأجرة مقابل الهدية فتصير تعود كأنها جزء من الأجرة. قال ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به، لا يبيع أجزاءها كما تقدم، فلا يبيع جلدها ولا شيئا منها. هل هذا خاص بالهدي الواجب أو الأضحية الواجبة أو يشمل الواجب والتطوع؟ نعم، يشمل الواجب والتطوع، ولهذا قالوا سواء كانت واجبة أو تطوع. أما الواجبة فالأمر واضح، لكن التطوع لماذا لا يجوز أن يبيع جلدها أو شيئا منها؟ نعم، التي تعينت قبل أن يذبحها هذه صارت واجبة، هذه صارت واجبة، والتي كانت تطوعا ولم يعينها ثم ذبحها بنية أضحية أو هدي قلنا أنها إيش؟ تتعين بالذبح، فصارت الآن بعد الذبح متعينة على كل حال، وبالتالي لا يبيع جلدها ولا شيئا منها لأنها تعينت بالذبح. ماذا يفعل به؟ قال بل ينتفع به، يعني ينتفع بجلدها أو يتصدق به استحبابا. وقد ورد في هذا حديث رواه الإمام أحمد وفي إسناده مقال لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها. قال وإن تعيبت، هذا نضع عنوان نقول تعيبها بعد التعيين. قال وإن تعيبت، تعيبت يعني صار بها عيب، حدث بها عيب بعد تعينها، يعني اشترى أضحية مثلا وهذه الأضحية تطوع فقال هذه لله، الآن تعينت، بعد ذلك تعيبت، يجوز يذبحها وتجزئه ولا نقول لابد يبدلها؟ قال ذبحها وأجزأته. هذا إذا تعيبت، معنى تعيبت يعني بغير فعل منه ولا تفريط. أما لو تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه فيلزمه البدل، يلزمه البدل كسائر الأمانات لأنها تعينت عليه والتلف أو العيب كان بتفريط منه فلزمه البدل. إذا تعيبت بغير فعله ولا تفريطه بعد التعيين فإنها تجزئه، يذبحها وتجزئه، لكن المصنف استثنى قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. ما مثال ذلك؟ واجبة في ذمته قبل التعيين. نعم، هذه الحج. نعم، مثال آخر. نعم نعم نعم نعم نعم نعم. قالوا كفدية ومنذور في الذمة. فدية ومنذور في الذمة. الفدية يعني لو فرضنا أنه فعل محظور أو ترك واجب عليه فدية. اشترى شاة وعينها، قال هذه فدية، قال هذه فدية، ثم تعيبت، هل تجزئه ويذبحها؟ لا، لأنها كانت واجبة في ذمته قبل تعيين، قبل ما يعينها كان واجب في ذمته فدية. والفدية التي وجبت في ذمته قبل التعيين وجبت سليمة، وجب عليه شاة سليمة، بخلاف التي لم تكن واجبة وجبت بالتعيين فقط، والتي تعينت هي التي عابت، ولهذا قالوا تجزئه لأن اللي تعينت عليه هي التي عابت. لكن هذا يختلف، هذا الذي ثبت في ذمته قبل التعيين هو شاة سليمة، عين شاة من الشياه ثم تعيبت يبقى في ذمة الشاة سليمة، ولهذا لا تجزئ هذه الشاة. ومثله المنذور في الذمة، المنذور في الذمة. ليش قالوا في الذمة؟ ليخرج المنذور المعين، لو أنه منذور معين وتعيب يجزئ أيضا، لأنه هو الذي وجب في ذمته بالنذر. لكن لو نذر في الذمة قال لله علي أن أذبح شاة أضحية هذه السنة مثلا، ثم اشترى شاة عينها يعني عما في ذمته فتعيبت، يلزمه سليمة، أن كان في ذمته قبل شاة سليمة، ولهذا قالوا كفدية ومنذور في الذمة، عين عنه صحيحا فتعيب وجب عليه نظيره مطلقا. وفي هذه الحالة سواء فرط أو لم يفرط، لأن المسألة ما هي مسألة أن فرط أو لم يفرط، هي مسألة أن الذي في ذمته شاة سليمة، فلا تبرأ ذمته إلا بشاة سليمة. الفكرة التالية حكم الأضحية. قال والأضحية سنة يعني مؤكدة في حق المسلم. متى تجب تصير واجبة؟ وغيره يعني قبل التعيين متى تجب؟ بالنذر، بالنذر. فإذا قال مثلا لله علي أن أضحي هذه السنة صارت واجبة، لكن الأصل أنها سنة مؤكدة بدون نذر، هي سنة مؤكدة. قال وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وكون يذبحها في يوم العيد وأيام النحر هذا أفضل، أنه ورد أنه ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من إراقة دم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله السنة في تقسيمها، قال يسن أن يأكل يعني من الأضحية ويهدي ويتصدق أثلاثا، فيأكل هو وأهله وأهل بيته الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، هذا هو السنة في الأضحية. قال وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، يعني هذا التقسيم الثلاثي هو على سبيل الاستحباب والسنية، فلو أكلها كلها إلا أوقية وهي قدر من الوزن وهو قدر قليل يعني ليس كثيرا، تصدق بشيء منها يعادل أوقية أو أكثر من ذلك فإن هذا جائز. قالوا لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق، يعني فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فالإطعام يصدق على ما يكون إطعاما، فقالوا أن الأوقية هي من أقل الإطعام يحصل بها امتثال الأمر. قال وإلا يعني إن لم يتصدق بأوقية بأن أكلها كلها ضمنها، يعني ضمن ماذا؟ بدل الشاة كلها؟ لا، ضمن الأوقية بمثلها، نقول لها اشتر لو يشتري لحم بقدر الأوقية فيشتري لحم، أو إذا عنده لحم يعادلها ويتصدق به، فمعنى ضمنها يعني ضمن الأوقية بمثلها لحما. عللوه قالوا لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه فليزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة وغيرها. المسألة الأخيرة مسألة أخذ المضحي من شعره وبشرته، قال ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا، إذا دخلت العشر والشخص يريد أن يضحي فإنه لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، وهذا الحكم يدخل فيه من يضحي عن نفسه ومن يتبرع بها عن غيره، فمن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته أو يتبرع بها عن غيره هذان الصنفان داخلان، بخلاف الوكيل والوصي، فالوكيل الذي يذبح نيابة عن غيره والوصي الذي عنده وصايا، والوصايا هي وكالة بعد الموت ينفذ وصايا هذا لا يدخل في الحكم، لأن المضحي حقيقة هو الموكل أو الموصي وهذا نائب، والحكم يتعلق بالموكل لا بنائبه. لا يجوز له أن يأخذ في العشر، والعشر تدخل من غروب الشمس ليلة أول يوم من أيام العشر، فلا يأخذ. ولهذا جاء في بعض الأحاديث إذا رأيتم هلال ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا، يستمر هذا إلى أن يذبح أضحيته. في حديث أم سلمة عند مسلم مرفوعا إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، وتنزع جدولا ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. هذا الفصل عقده المصنف الكلام على العقيقة وعناصرها كالتالي: حكم العقيقة، قدرها، وقت ذبحها، حكم كسر عظمها، مماثلتها الأضحية في الأحكام والفرق بينهما، ثم أخيرا حكم الفرعة والعتيرة. قال المؤلف رحمه الله: تسن العقيقة. العقيقة هي ذبيحة عن المولود، والسنية كما ذكر الفقهاء في حق الأب قالوا: ولو كان معسرا فيقترض من أجل أن يفعل هذه السنة إذا تيسر له. وأما مقدارها فقالوا: عن الغلام شاتان، وعن الجارية يعني البنت شات، وهذا ورد في حديث أم كرز الكعبية مرفوعا: عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية الشات، رواه أحمد والترمذي وصححه. ومعنى متكافئتان يعني متساويتان سنا وشبها، هذا هو الأفضل والسنة. ولو عدم يعني لم يجد شاتين، رزق غلاما ولم يجد شاتين ووجد شات، فإنه يذبح شات، لكن الشات تجزئ عن واحد. لو رزق بتوأم غلامين لا تكفي شات عن اثنين، لكنها تكفي عن واحد، والسنة عن كل غلام شاتين، والجارية عنها شات. وقت ذبحها قال: تذبح يوم سابعه، أي سابع المولود، وهو سابع أيام الولادة. فإذا تم للولد 7 أيام فهذا يوم استحباب الذبح، وهو يوافق اليوم الذي قبل يوم الولادة أو قبل نظير يوم الولادة. أن بعض الناس يظن أن السابع هو دور يوم الولادة من الأسبوع اللي بعده، وهذا في الواقع 8 وليس 7. إذا كان ولد مثلا يوم الأحد فالسابع هو يوم السبت من الأسبوع القادم وليس يوم الأحد. ورد ما يدل على ذلك في حديث سمرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، رواه الإمام أحمد والأربعة وصححه الترمذي. قال: فإن فات، يعني فات الذبح اليوم السابع ففي 14، فإن فات ففي 21، وهذه كلها حسابها من ولادته، من يوم ولادته. وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها، يعني ما بعد السابع، السابع ثابت في حديث سمرة كما تقدم، كونه إذا فات في 14 فإن فات ففي 21، هذا وارد عن عائشة رضي الله عنها. قال: وتنزع جدولا ولا يكسر عظمها. جدولا يقولون جمع جدل، يعني أعضاء، يعني تقطع أعضاء. ولا يكسر عظمها، قالوا تفاؤلا بالسلامة. وهذا استدلوا بأنه ورد عن عائشة رضي الله عنها، وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف أنه لا يكسر عظمها. ثم بين المؤلف رحمه الله أحكامها في الجملة، فبين أنها مماثلة للأضحية في الأحكام في الجملة، ولهذا قال: وحكمها كالأضحية، يعني في الجملة أحكامها كأحكام الأضحية فيما يجزئ ويستحب ويكره، ومن حيث الأكل والهدية والصدقة، فهي تماثل الأضحية في ذلك. فالعيوب المانعة من الإجزاء: السن التي لا تجزئ، المكروهات من الأضاحي، كلها ترد في العقيقة، كذلك الأكل والهدية والصدقة وتقسيمها يرد في العقيقة كما يرد في الأضحية. لكنهم ذكروا فرقين، أحدهما ذكره المصنف والآخر ذكره غيره. المؤلف قال: إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، هذا هو الفرق الأول بين العقيقة وبين الأضحية. مر معنا أن الأضحية يجزئ فيها الاشتراك في البدنة، يشترك فيها سبعة، والبقرة سبعة، ومثل ذلك الهدي. العقيقة لا تجزئ البقرة إلا عن واحد، ولا تجزئ البدنة إلا عن واحد، فلا يجزئ فيها، يعني في العقيقة، شرك في دم. فإذا ذبح بدنة أو بقرة عقيقة لا تجزئ إلا كاملة. ومع ذلك قالوا أن الأفضل هو الشاة، لأنها جاءت بها السنة، وذبح البدنة أو البقرة جائز بدون اشتراك. الفرق الآخر، وهو لم يذكره المصنف، أنهم قالوا لا يباع، قالوا إنه بالنسبة للعقيقة يباع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه، هذا في العقيقة. ومر معنى أن الأضحية لا يباع جلدها ولا شيء من أجزائها، فهذا هو الفرق الثاني. المسألة الأخيرة: حكم الفرعة والعتيرة. قال: ولا تسد الفرعة ولا العتيرة. ما المراد بالفرعة؟ نعم، نعم، نحر أول ولد الناقة. نحر أول ولد الناقة، يعني الناقة إذا حملت لأول مرة يذبح ولدها، هذا يسمى فرعة. العتيرة ما المراد بها؟ نعم نعم، ذبيحة رجب. كانوا في الجاهلية يذبحونها في العشر الأول من شهر رجب. ورد في هذه المسألة حديث في الصحيحين: لا فرع ولا عتيرة، وهذا يدل على عدم مشروعية الفرع والعتيرة. لكن قال الفقهاء: ولا يكرهان، لأنه ورد ما يدل على الجواز، وحملوا الحديث على نفي كونهما سنة مشروعة. وبناء على ذلك، لو ذبح شاة في رجب على وجه الصدقة لم يقصد بذلك التشبه بالجاهلية، ولم يقصد مقاصد أهل الجاهلية، فهذا جائز. وكذلك لو ذبح أول ولد الناقة لحاجة إلى ذلك أو للصدقة به وإطعامه، فهذا لا بأس به، لأنه لم يفعل ذلك مشابهة للجاهلية ولا تعبدا، وإنما فعله إما لحاجة أو نحوها، هذا يقولون إنه جائز.